بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كنا انتهينا المرة السابقة من ذكر القصص في سورة الأعراف، مجموعة من القصص جاءت متتابعة، ثم يأتي بعد ذلك تأتي بعض الآيات في التعقيب على هذه القصص قبل الدخول في ذكر قصة سيدنا موسى في السياق الطويل في ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام في هذه السورة. يقول المفسر: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلى آخر الكلام. هنا نلاحظ أن المفسر قدر هنا محذوفا، قدر محذوفا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذا المحذوف دل عليه السياق، هذا المحذوف دل عليه السياق. وما أرسلنا في قرية من نبي فكذب إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فوقع منهم كذا كذا. يقول: إلا أخذنا أهلها بالبأساء، يقول الفقر والضراء المرض. وهذا التفريق، هذا التفريق علشان الاثنين معطوفين على بعض في نفس السياق، فالمفسرين بيراعوا أو أكثر المفسرين بيراعوا هذا الأمر، وهذا أمر حسن في إن هو إن المعنى لا يكون فيه تكرار، وأن يراعي فيه التأسيس، وإن الأصل في العطف هو يقتضي التغاير، بمعنى أن البأساء وحدها في مقام آخر ممكن حد يطلق البأساء ولا يريد بها الفقر فقط، ولكن ممكن مرض يطلق عليه بأساء، كذلك أيضا في بأس، كذلك الضراء في غير هذا الموت لما تذكر وحدها، ما في ضرر يقع على الإنسان ممكن يكون في من ناحية المال ويكون فقر، ولكن لما عطفت الضراء على البأساء فهنا الأجود في ذلك في التفسير إن كل واحدة تختص بمعنى، وإن العطف يقتضي التغير، يعني إن هذا غير هذا. والذي ذكره هنا مما يذكره المفسرون في أقوال أخرى كلها بتدور على فكرة إيه؟ على فكرة التغير. هنا قال الذي اختار يكون البأساء، جعل البأساء خاصة بالأموال، قال البأساء الفقر، والضراء جعلها خاصة بالأبدان، قال المرض. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقول: كي يتضرعوا ويتركوا الاستكبار عن الإيمان. هنا فسر لعلهم بكي، فسر لعلهم بكي، وده يعني مسلك بعض المفسرين، والأمر ده يعني تكرر كثيرا، وصل كلام هنا في الكلام في لعل وتفسير لعل، ده أمر متكرر ذكره فيه، متكرر ذكره في القرآن. فهو هنا كي يتضرعوا، يعني هو جعل لعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التعليل، يعني ليتضرعوا، كي يتضرعوا ويتركوا الاستكبار عن الإيمان، أي أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالبأس، أنزل عليهم الفقر، ابتلاهم بالفقر وابتلاهم بالمرض حتى يفيقوا وحتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعوا إليه. نقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يقول: أعطينا السلامة والسعة مكان البلاء والشدة ابتلاء واستدراجا. يبقى هنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إيه اللي رفع وإيه اللي نزل، إيه اللي جاء وإيه اللي تشال. اللي رفع السيئة، اللي رفع السيئة، واللي جاء مكانها الحسنة. فهنا يقول: أعطينا السلامة والسعة مكان البلاء والشدة. يبقى السلامة والسعة يقولها في تفسير، السلامة والسعة هنا يقولها في تفسير إيه في الآية؟ في تفسير أي كلمة في الآية؟ في تفسير الحسنة، في تفسير الحسنة. والبلاء والشدة بيقولها في تفسير السيئة. نلاحظ هنا إن تفسير الحسنة والسيئة هنا ليس المراد بالحسنة الطاعات، وليس المراد بالسيئة المعاصي. ليس المراد هنا في هذا المقام السيئة مكان السيئة الحسنة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بالسيئة المعاصي والحسنة الطاعات. لا، ليس هذا هو المراد هنا، ولكن السيئة الشيء الذي يسوء الإنسان من فقر، من مرض، من الأشياء المذكورة ذكرناها سابقا في الكلام في البأساء والضراء. والحسنة، الحسنة اللي هي يقول السلامة والسعة، اللي هو ضد إيه؟ ضد هذا الأمر، الشيء اللي هو يستحسنه الإنسان وفي ضد هذه الابتلاءات، وليس المراد الطاعة كما ذكرت. يقول ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، يقول هنا المفسر ابتلاء واستدراجا، إن هو اختبار بهذه الحسنة، ليس مكافأة، ليس أجرا على شيء حسن هم عملوه، إلا هم أصلا ما أحسنوش. والابتلاء وكون هذا التبديل ابتلاء واستدراجا، هذا ظاهر في تتمة الكلام في الآية. يقول ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. يقول هنا كثروا عددا ومالا، فهنا فسر عفوا أنهم كثروا، حتى عفوا أي كثروا، كثروا من الكثرة، كثروا في أعدادهم، فبقى عندهم في ذريات وفي عددهم بيكبر، وكثروا في أموالهم، من المال بتاعهم أيضا كثر. وكلمة عفا، كلمة عفا تأتي، كلمة عفا من الأضداد، تأتي بالمعنى ورضيه. يعني كلمة عفا مثلا لما يقال مثلا عفت الديار، مثلا عفا تأتي بمعنى ذهاب الشيء، وتأتي بمعنى إتيان الشيء وكثرة الشيء. هنا المعنى حتى عفوا، مش معنى عفوا هنا، ليس معنى عفوا هنا إن هم ذهبوا وهلكوا واندرسوا. ممكن حد يقول كأنها إيه بمعنى مثلا عفت الديار ونحو ذلك، لا، هنا العكس، عكس هذا المعنى. يقول حتى عفوا كثروا في عددهم ومالهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يقول فأصابنا مثل ما أصابهم، وهذا عادة الدهر، ولم ينتبهوا وغفلوا أو غفلوا. هنا المفسر بيوضح قولهم، يوضح قولهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، إن هم ماذا أرادوا به؟ الله سبحانه وتعالى أنزل بهم الضراء، وأنزل بهم البأساء والضراء حتى يتضرعوا إليه، لم يفيقوا من مثل هذا. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن أنزل عليهم، بأن بدل السيئة الحسنة، وصار عندهم من الأموال، وصار عندهم زادوا في عددهم ونحو ذلك، ورفع عنهم هذا البلاء. فقالوا هذه عادة الدهر، هذه أمور أصابت آباءنا من قبل، قد مس آباءنا الضراء، الشيء اللي يضر، والسراء ضده، مس آباءنا هذا وهذا، فلم ينتفعوا وظلوا في هذه، ظلوا في هذه الغفلة، ولم ينتفعوا بهذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا معنى قوله، معنى قوله وهذا عادة الدهر، كأن ده على لسانهم، يعني يقولوا ما هو اللي حصل كده، ما هذه التقلبات، ما احنا أجدادنا حصل معاهم الأمر ده، يعني ولم يعتبروا بهذه الرسائل من الله سبحانه وتعالى لهم. يقول فأخذناهم بغتة، فأخذناهم بغتة، قال فجأة، يفسر بغتة، بغتة يعني فجأة، أخذوا فجأة. قال مصدر، أي هذا النوع من الأخذ، مصدر يريد أنه مصدر ده في الإعراب، يعني أنه مفعول مطلق. فأخذناهم بغتة، يقول أن بغتة هنا مفعول مطلق، أي هذا النوع من الأخذ. وممكن بغتة أيضا يصح أن تكون حالا، يعني أنه هو إيه حال هذا الأخذ يعني. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، قال وهم لا يشعرون بنزول العذاب. طيب، هو ممكن حد يؤخذ بغتة، طبعا بغتة يعني فجأة، ممكن حد يؤخذ بغتة وهو يشعر؟ يعني نفكر، هل في حاجة اسمها حد يؤخذ بغتة وهو يشعر؟ هو أصلا كون الأخذ بغتة يعني معناه أنه هو مش حاسس وفجأة جام. فقوله تعالى وهم لا يشعرون مؤكد لمعنى الأخذ بغتة، مؤكد لمعنى الأخذ بغتة. طبعا أنا أقصد هنا مؤكد في معنى، مش في إعراب طبعا. وهم لا يشعرون، حال مؤكدة، أحسن، حال، دي حال في الإعراب يعني فيها معنى التأكيد للبغضة، لكن ما فيش حد يؤخذ بغضة، ما فيش حد بيؤخذ بغضة وهو يشعر، ولكن هذا مؤكد زي لما تكلمنا سابقا قريبا لعل المرة السابقة أو المرة اللي قبلها مثلا إيه؟ افترى على الله كذبا، ما هو كل افتراء كذب، ولكن ده تأكيد كونه كذبا، ما فيش حد بيفتري صدقا، كل الافتراء افتراء كذب، وهذا النوع من التعبير له إيه؟ له نظائر. ثم قال تعالى ولو أن أهل القرى، يقول أي تلك القرى التي أرسلنا فيها رسلا، على كلام المفسر هنا قال ولو أن أهل القرى، فسر أهل القرى قال تلك القرى التي أرسلنا فيها رسلا، هنا تبقى القرى هنا الذي، هل ده استغراق ولا ما رأيكم؟ عهد، عهد، تمام ماشي، عهد ذكري. طيب هو يريد القرى، ولو أن أهل القرى، الآيات فيها ذكر القرى، الآيات فيها ذكر القرى التي جاءها المرسلون فكذبوهم فأهلكوا، فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى، هذه القرى تلك القرى التي أرسلنا فيها رسلا آمنوا واتقوا، قال المفسر آمنوا واتقوا المعاصي. هو لماذا يقول هنا المعاصي واتقوا المعاصي؟ طب ما التقوى دي تقوى فيها فعل طاعات وفيها ترك محرمات، يعني طب هو ليه هنا بيقول المعاصي؟ نفس القضية يا جماعة، في حاجات مفترض نألفها في طريقة المفسرين في بيانهم لمعاني القرآن الكريم. هنا في آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ما هو الإيمان في فعل الطاعات وترك المحرمات، والتقوى فيها فعل الطاعات وترك المحرمات، الاثنين لما بيعطفوا على بعض فيبقى في واحدة بتختص في شيء وواحدة بتختص في شيء. فممكن حد ينظر لأن الإيمان يجعل الإيمان كأنه أمور قلبية والتقوى كأنها أمور عملية، وممكن الإيمان يبقى الفعل والتقوى تبقى الترك. لذلك هنا يقول آمنوا واتقوا المعاصي، ما فائدة تقديره، ما فائدة تقديره للمفعول به هنا؟ ليه هو هنا بيقول المعاصي؟ مش عشان أعديها، لا، هو بيقول المعاصي هذا للدلالة على أنه يريد بذلك أن يؤسس معنى جديدا في التقوى، لما عطفت على إيه؟ لما عطفت على آمنوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، يقول يسرنا الخير لهم. أنه بيفسر معنى إيه؟ فتحنا عليهم بركات، دي غير إيه؟ ربنا افتح بينك المرة اللي فاتت، يعني في فتح بمعنى الحكم، في فتح بمعنى الحكم، وفي فتح بمعنى تيسير الشيء، وفي فتح بمعنى التعليم إلى غير ذلك. لأن فتحنا عليهم، يسرنا الخير لهم، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول المفسر هنا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال من كل جانب أو قطر السماء ونبات الأرض، يعني فتحنا عليهم قطر السماء ونبات الأرض. هنا ذكر قولين في تفسيره لقوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيه الفرق بين القولين؟ القول الثاني، خلينا نتكلم على القول الثاني الأول. القول الثاني نظر لظاهر ذكر السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات، هالشيء فيها بركة زيادة في الخير، بركة زيادة في الخير ومجموعة كمان من السماء والأرض. فيقول يبقى إيه البركات اللي من السماء؟ البركات اللي من السماء نزول المطر اللي هو قطر السماء، قطر المطر، وبركات من الأرض، إيه البركات اللي طالعة من الأرض؟ تبقى النبات. فهو هنا بينظر لظاهرها ويقول إيه اللي من السماء ومن الأرض. القول الأولاني نظر باعتبار أن هو تعبير دال على إيه؟ أنه من كل جانب، يقال زي لما يتقال مثلا ده من فوقي وتحتي، فمن فوقي وتحتي يقول ده مثلا ده الخير يحفه من فوقي وتحتي، لا نريد من فوقه، على التعبير الأولاني لا نريد من فوقي ومن تحتي، لكن الخير مش من عن يمينه مثلا، أو الخير مش من عن شماله مثلا، أو من أمامه أو من خلفه، لا ده لازم يكون فوق وتحت، لا، هذا تعبير يراد به أنه من كل الجوانب. فالقول الأولاني اعتبر أن ذكر من السماء والأرض يعني من كل جانب، والقول الثاني بينظر لظاهر السماء والأرض، فينظر ليه إيه اللي بينزل من السماء، أبرز شيء يذكر فيه نزول من السماء، وإيه اللي بيخرج من الأرض. هذا معنى محتمل، هذا معنى محتمل. سؤال كده من باب تنشيط الذهن، أي المعنيين أعم؟ إن هو يجعله تعبير دال على زي القول الأولاني، ولا إن هو يقول على ظاهره إيه اللي من السماء وإيه اللي من الأرض؟ أي المعنيين أعم؟ المعنى الأول واضح إن هو أعم، يشمل الثاني. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. قال رسلنا، وينفع يقدر رسلنا، وينفع يقدر آياتنا، وينفع يقدر كتبنا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال بسبب كفرهم وعصيانهم، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال المفسر بسبب كفرهم وعصيانهم، يبقى هنا الباء فسرها باء ايه؟ باء ايه؟ فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال بسبب كفرهم وعصيانهم، تبقى باء ايه كلام المفسر هنا؟ باء سببية، صح كده، تبقى باء سببية. طيب وما بقى تبقى نوعها ايه؟ ما تبقى مصدرية، ما هنا تبقى مصدرية. يقول بسبب كفرهم وعصيانهم، يعني بكسبهم، بكسبهم، فأخذناهم بسبب كسبهم، فأخذناهم بسبب كسبهم، مش فأخذناهم بالذي كانوا يكسبون، فأخذناهم بكسبهم. فما هنا ما مصدرية. طيب ثم قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يقول أفأمن، الهمزة للإنكار، الهمزة اللي هي اللي في الأول دي الهمزة الاستفهام، يقول همزة للإنكار، هي همزة استفهام يريد به كده يعني. قال الهمزة للإنكار وهو عطف على، خلينا بس نفك الكلام الأول قبل ما نقرأ التفصيل على القرآن. أنا عندي دلوقتي أفأمن، أفأمن مكونة من إيه؟ في همزة وفي فاء وفي فعل أمنة، يعني ثلاث حاجات هنا، الهمزة والفاء وفعل أمنة. الهمزة همزة استفهام، قال همزة للإنكار، تمام. بعد كده الفاء دي فاء عطف، تكلمنا على هذا التركيب قريبا، الفاء هنا فاء عطف، هيقول طب هي معطوفه على ايه؟ ما في فاء هنا، يبقى فاء معطوفه على ايه؟ وبعد كده يبقى في امينه. فهو قال الهمزه للانكار، هذه مساله متعلقه بالهمزه، انتقل قال وهو عطف، بيتكلم على ايه هنا؟ بيتكلم على الفاء، قال وهو عطف على، فاخذناهم بغته او فاخذناهم بما كانوا، وحاصلوا فعلوا كيت وكيت، فأخذناهم بغتة بعد ذلك أمينة. هو قال إن هو مع عطف على، فأخذناهم بغتة أو اللي أقرب منها شوية، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محتمل كده ومحتمل كده، طبعا هو كل ما تبقى عطف على الأقرب فهذا أجود. هو يقول فأخذناهم بغتة يعني الآية اللي قبليها، اللي قبل قبليها، وفأخذناهم بما كانوا يكسبون اللي قبلها على طول. وحاصله يعني إيه كلمة حاصله؟ عاوز يوضح معنى العطف هنا إيه؟ يعني أنا أخذهم بغتة وبعد ذلك يأمنون، وكأن هذا الأمر الاعتبار بأحوال الأمم السابقة والناس اللي أهلكت وأخذت بغتة وأخذت بسبب كسبها، يجعل هؤلاء الكافرين المعرضين لا يأمنون، فكيف يأمنون بعد ذلك؟ ده معنى إيه؟ معنى العطف هنا الذي يذكره. يقول وحاصله، حاصل هذا العطف إيه؟ ليوضحه، وحاصله، حط نقطتين فوق بعض كده بعديه، هو اللي بعديه ده الحاصل، توضيح لمعنى العطف. قال فعلوا كيت وكيت من أفعال التكذيب و و و، فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمنة أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، تمام. طيب قل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، قال عذابنا بياتا أي وقت بيات أي بيتوتا، يعني ايه بيات بيتوتا؟ اللي هو وقت النوم بالليل يعني. قال فنصبه على الظرف بحذف المضاف، وبيتكلم هنا في اعراب بياتا، اي ياتيهم باسنا بياتا، هو بياتا بياتا هي لوحدها كده، هي مش هي اللي هتبقى ظرف كاصل في المعنى، هي مش ظرف. يعني مثلا هو الظرف هنا ظرف الزمان المفعول فيه ليلا مثلا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ليلا، هنا بقى بياتا يبقى وقت بيات، هو هنا بيقول إيه؟ فنصبوا على الظرف بحذف المضاف، كأن الأصل وقت بيات وحذف وقت، وحذف وقت، ويبقى هو إيه؟ هو المنصوب على الظرفية، هنا أعربوا ظرف، تمام؟ ممكن يحتمل إن هو يعرب حال، يحتمل إن هو يحتمل إن هو يعرب حال، تمام؟ طيب صاحب الحال هيبقى فين لو حال؟ اللي بتقول حال صاحب الحال هيبقى فين؟ الفاعل ولا المفعول به؟ المفعول به، صح. يكون مفعول به الهاء في أي كتير مش الفاعل. طيب وهم نائمون قال جملة حالية. وطبعا هو التخويف في هذا يعني أوقات غفلة الإنسان وراحة الإنسان لما يخوف إنه ممكن يأتيه العذاب وينزل عليه البأس في هذا الوقت، هذا يخيفه أكثر، هذا يخيفه أكثر. يعني بصوا حتى الأيتين أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فهو نايم يعني ده وقت أصلا وقت راحة، لما حد يخوفه في هذا الوقت بنام الآن ما يعرفش ينام ما يعرفش يفتح. وكذلك الثاني وقت أي يأتيهم بأسنا طحن وهم يلعبون، يعني هو في حالة له ولعب وكده وفجأة يأتيهم هذا البس، فهذا من شأن إن هو يزيد خوفه، هذا من شأن إن هو يزيد خوفه. قال تعالى أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحا، قال ضحوة النهار ظرف، ضحا ظرف، وهم يلعبون طبعا ظرف واضح أوضح من بيتا، وهم يلعبون قال من فرط غفلته، يلعب فهو من شدة غفلته هو بيلعب ومش منتبه لهذا الأمر. طيب عاوزين نقف هنا، احنا تكلمنا في أفأمينة، تكلمنا في أفأمينة فقلنا الهمزة الفاء أمينة ده تركبها. طيب أو أمينة هيبقى تركبها إيه؟ الهمزة والواو همزة واو وعطف وأمينة أ وأمينة، صح ولا لا؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ هيبقى الواو هيبقى عطف يقدر معطوف أو بيتقال معطوف على اللي قبليه والهمزة إيه بينهم. هذا بقى هنا بقى في تنبيه، هذا على قراءة يعني من يقرأ، من يقرأ أو أمينة أو أمينة، الفرق بين اللي أنا بقرأه دلوقتي واللي كنت بقرأه من شوية، من شوية أو أمينة أو أمينة أو أمينة، في قراءة أخرى أو أمينة أو أمينة، الهمزة دي ما بقتش همزة استفهام، الهمزة دي ما بقتش همزة استفهام، بقت أو أمينة أو بتاعت العطف أو أمينة، فهنا في فرق بين الاثنين. وساعتها لما بيجي أرجو أن المعنى كده يكون واضح، أو أمينة بقت أو عاطفة وبعديها أمينة، بقوا حاجتين أو أمينة أو العاطفة، والأولى بقى في كان في ثلاث حاجات همزة وواو وهمزة وواو عطف اللي هي مفتوحة وأمينة بعدها. لما بيجي بقى حد بلاغي مثلا يتكلم في فائدة تكرار الاستفهام، إن هو يتكلم عن فائدة تكرار الاستفهام، همزة جت وبعدين همزة جت تاني وبعدين همزة جت تالت أفأمينوا مكر الله، فلا بيتكلم هنا عن فائدة تكرار الاستفهام، هو يتكلم عن القراءة اللي معناها في تكرار الاستفهام اللي هي أي القراءتين، بفتح الواو ولا بتسكين الواو؟ اللي هيقول فيه تكرار يبقى بالفتح ولا بالتسكين؟ هيبقى بالفتح. انتبه إلى أن مفيش حد يتكلم في الغرض البلاغي والتوجيهات البلاغية غير فرع عن معرفته بالمعنى، لازم ده فرع عن معرفته بالمعنى، هو في معنى ثم بعد ذلك بيتكلم في معنى في شيء بلاغي، والمعنى ده لو معنى آخر، لو معنى آخر ممكن يبقى هو الاستنباط البلاغي اللي بيذكره ده لا يستقيم على المعنى الآخر المذكور. لذلك أحيانا لما في حد العلم لا يحصل بطريقة التويتات، العلم لا يحصل بطريقة جمل بجمع صنع شوية فوائد بلاغية واستنباطات بلاغية كتير كتير كده على الصورة أجمعها أقعد أذاكرها، العلم لا يحصل هكذا، العلم ما بيحصلش غير هو متشابك مع بعض، لازم تشبكه كله في بعض. وإلا طب وأنا دلوقتي في مفسر، في مفسر هو مفسر بيفسرها على قراءة معينة وبعدين قال فايدة بلاغية، هذه الفايدة البلاغية ربما لا تستقيم مع القراءة الأخرى اللي انت تتكلم فيها، طبعا الكلام ده سواء في قراءات يتأثر بها المعنى يعني الفكرة معنى يتأثر بها المعنى أو في معاني في قراءة واحدة في أقوال في التفسير، فحد احتمل كده وحد احتمل كده، وده بيقع الخطأ فيه كتير بسبب عدم الانتباه لهذه العلاقات، بسبب عدم الانتباه لهذه العلاقات. أشوف أنا دلوقتي مثلا حد مثلا بيتكلم مثلا في الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، فيجي يروح قايل قدم الموت على الحياة بالرغم من إن الحياة قبل الموت للدلالة على كذا كذا، والموت يظهر فيه قوة الله سبحانه. فهنا بيتكلم في فايدة التقديم، فايدة لطيفة جدا. وده دي حاجات في الأغراض البلاغية، جميل جدا. أنا بقى كنت بذاكر تفسير، أو أنا كنت في دراستي في التفسير أو الكتاب اللي أنا كنت بذاكر منه بيفسر الموت بالإنسان قبل أن يولد، يعني الموت وهو في صلب أبيه، بيفسره أنه هو في صلب أبيه. وبعدين الحياة لما بيخرج للحياة، لما يخرج من رحم أمه طول ما هو عايش على الأرض ماشي وبيأكل وبيشرب. طب أنا ده كده روح، بس الفايدة الثانية دي حلوة. الفايدة الثانية دي مش على التفسير ده، لأن اللي بيفسر الموت بأنه هو في صلب أبيه والحياة وهو بعد ما اتولد، عنده الترتيب هنا على ترتيب الوقوع. ما بيقولش إيه غلط تقديم الموت على الحياة، ما عشان الموت قبل الحياة عنده عادي. لكن اللي بيفسر الموت اللي هو بعد حياة الإنسان في الدنيا لما بيموت ويدفن في القبر بيفسره في كده، ساعتها بيقول يبقى الترتيب في الآية جاء على غير ترتيب الوقوع، فترى إيه الغرض البلاغي. فهذا يلزم التنبؤ، مش أي غرض، مش أي فائدة بلاغية أخدها على أي معنى تفسيري يركب والكلام ما يكونش مستقيم بعضه مع بعض. طيب، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم قال تعالى فأمنوا مكر الله. يقول المفسر استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر واستدراجه، يعني استعارة لأخذه واستدراجه يعني. طبعا هو هنا لأنه هو بيتكلم في صفة المكر، فأمنوا مكر الله، فهو بيتكلم في صفة المكر، بيقول إن المكر هنا استعارة، الاستعارة نوع من المجاز، فهو هنا بيعتبره إيه؟ بيعتبره استعارة. والأصوب في ذلك، أنا بقول أصوب لأن في قضايا بتبقى قضايا واضحة جدا في خلاف مثلا ما بين أهل الحديث في كلامه في الاعتقاد معذره، وفي حاجات بيبقى فيها نوع من الخفاء وكده. الأصوب في ذلك إن المكر، لا هو المكر على ظاهره ولكنه مكر يليق بالله سبحانه وتعالى فيه الكمال والجلال. لكن معنى الكلام هنا اللي هو بيذكره إن هنا ده استعارة، هو مجاز علاقته مشابهة، يعني كأنه شبه الاستدراج العبد وهو لا يشعر بالمكر وهو مش مكر. تمام. طيب، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال فطرتهم، الخاسرون فطرتهم، يعني عاوز يقول إنهم خسروا فطرتهم وخسروا كل شيء، يعني هو ممكن يدخل فيها كل حاجة. هو الذي يخسر في الآخرة خسر كل حاجة، حتى لو هو في ظاهر الأمر إنه هو معاه الأموال في الدنيا ومعاه المتاع في الدنيا، وإنه هو كل ده، هذه الخسارة تعمي النظر أصلاً، أو تجعل أي شيء قد يظنه الإنسان نجاحاً أو فلاحاً أو فوزاً إنه لا يساوي شيئاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. هذه الآية، هذه الآية استدل بها أهل العلم، بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن الأمن من مكر الله من الكبائر، لأن الله قال فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقالوا إن ده دل على كونها من الكبائر، وهذا أمر خطير جدا، يعني ينبغي أن الإنسان يعتني به في نفسه وينظر في نفسه، يقول لك إحنا عندنا قلبنا بيض وإحنا هنخش الجنة على طول، وإيه تاني ناقصنا عشان نخش الجنة؟ مفيش حاجة تانية ناقصنا. فكرة الأمن من هذه كبيرة من الكبائر، كما ده بيجي بعض أهل العلم استنباطا من هذه الآية ومن غيرها. طيب، قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعا لسه الكلام واضح إن هو تتم للتعقيب على هذه القصص ثم بدء الكلام في قصة سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى: أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يعني هذه الآية سبحان الله. يعني الذي يتأمل الآيات السابقة وقبلها طبعا القصص وبعدين يتأمل الآيات التي جاءت بعد القصص ثم يقف عند هذه الآية يشعر أن هذه الآية كأنها تصرح بالغرض من سوق هذه القصص. هذه الآية تصرح بالغرض من ذكر هذه القصص. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. زي الناس اللي فاتت اللي ربنا سبحانه وتعالى أصابهم بذنوبهم. فكأن هذه الآية تصرح بالغرض من هذا القصص اللي هو أن الكل يعتبر بما وقع لهؤلاء. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. يقول مفسر: أي يرثون ديار من قبلهم. وهنا الأرض ليس المربية أن الأرض من إن هو الأرض بجبالها وكده، لأن هو يرث دياره، أن هو بيعيش بعد ناس كانوا سابقين وأبلقوا ونحو ذلك. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم. يقول: أي أن الشأن لو نشاء لأصبناهم. قال: بالبلاء، بذنوبهم، بسببها، كما عذبنا من قبلهم. واضح ان الباء سببيه، الكلام يسير. قال: وجمله ان لو نشاء فاعل يهدي. يعني اولم يهدي ان لو نشاء اصبناهم. هذا هو الفاعل. يقول: ومن قرأ بالنون. هذا يتكلم على قراءه يهدي بالياء. ومن قرأ بالنون اولم نهدي، يقول فهو مفعول. يبقى أولم نهدي مش هيبقى الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. نحن أولم نهدي، نحن أولم نهدي، نحن أن لو نشاء أصبناهم. يبقى هو ده المفعول ساعتها، هذا هو المفعول. وهيجي بقى يسأل سؤال: أولم نهدي أن لو نشاء للذين يرثون الأرض. هو نهدي الذين يرثون الأرض أن لو نشاء. يعني التعدية هنا في نهدي، التعدية للذين يرثون، للمهدي التعدية بتبقى بالفعل بنفسه. يعني زي اهدنا الصراط المستقيم كده، اهدنا الصراط المستقيم. يعني لو في لام، تبقى ايه؟ لو هي اهدي هنا، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الفاعل في اهدنا الصراط المستقيم انت لله سبحانه وتعالى. وعندي مفعول، النون مفعول والصراط مفعول. طيب مكانها هنا ايه في الايه قصادها؟ لو هنا نهدي وفي المفعول هنا والمفعول هنا قصاد الصراط المستقيم، هو قال لو نشاء صدناه. انا بتكلم على التركيب دلوقتي، مش بتكلم في تفسير، انا بتكلم على التركيب، بقرب تركيب ايه لتركيب ايه. طيب وقصاد النون ايه؟ قصاد النون اهدنا نا، قصادها ايه هنا في الايه اللي هو الواقع عليه الهدايه بذلك؟ قصادها ايه في الايه هنا كتركيب؟ فاهمين انا بقول ايه ولا مش فاهمين انا بقول ايه؟ اعيد الكلام تاني. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا ونشاء. طيب انا دلوقتي عاوز افهم اللي هو بيقوله دلوقتي. هو دلوقتي بيقول قراءه اولم نهدي، قراءه متواتره، اولم نهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا ونشاء. يبقى اولم نهدي الفاعل نحن. طيب إيه؟ فهنا نهدي في الذين يرثون الأرض وفي أن لو نشاء. فأنا قربتها علشان بس نلحظ نقطة معينة لسه ما حدش ذكرها وما حدش قالها منكم، ولا أنا علقت عليها صرحت بيها الآن. لاحظوا بس المقاربة بينهم، قربتها بإهدنا الصراط المستقيم. الفاعل أنت لله سبحانه وتعالى، إهدنا إهدي أنت، وبعدين النون دي مفعول والصراط مفعول. وصاد الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اللي هو المهدي لي، وصادوا ايه هنا في الآية؟ قال لو نشاء. طب والذي وقع عليه، وقع عليه الهداية هنا ايه؟ النون. وصادها هنا ايه؟ وصادها هنا ايه؟ بتقولوا الذين يرثون الأرض، صح؟ طيب هنا في الآية في للذين يرثون، هي دي اللي انا بتكلم فيها، ان الله سبحانه وتعالى لم يقل أولم نهدي الذين يرثون الأرض. تبقى تركيبة زي اهدنا الصراط المستقيم. أولم نهدي الذين يرثون الأرض أن لو نشاء. ولكن قال أولم نهدي للذين، كأن الآية اهدنا الصراط المستقيم تبقى اهدي لنا، كأنها اهدي لنا، كأن في لام دخلت على المفعول ده. فلذلك هنا يقول إيه كل القصة دي ليه؟ علشان نفهم التوجيه الذي يذكره الآية. مهم يا جماعة لما مفسر، خاصة لما يكون مفسر بيذكر الكلام على سبيل الاختصار وبعدين يذكر جملة بيجيب بها إشكال، إن أنا ما أقولش ما أنا فهمت الجواب، لازم الأول أفهم الإشكال عشان أقدر أستوعب إن ده جواب. يقول ما أنا فاهم الجملة، هي مش فكرة إن أنا أفهم الجملة، مش فكرة إن أنا فاهم. يعني دلوقتي هو بيقول إيه؟ بيقول من قرأ منه فهو مفعول، وفي الهداية حينئذ تضمين التبيين، ولهذا عدي بالله. فروح أيضا أنا عارف يعني إيه تضمين، لو حد عارف يعني إيه تضمين فهيقول أنا عارف يعني إيه تضمين، يبقى الهداية ضمنت معنى التبيين. يعني أولم يهدي، أولم نهدي، تبقى أولم نبين، ضمنت معنى التبيين، ولهذا عدي بالله. ما أنا فاهم الجملة والكلام جميل جدا. الذي يذكره جواب لإشكال، ما أنا فاهمه. لا، لا تفهم جواب الإشكال غير لما تفهم الإشكال الأول. فلو قرأت الجملة وأنت لا تدري لماذا قال هذه الجملة أصلا، لابد لك من طول نظر وتقدر تبص تقرأ، ما عرفتش توصل لها، تبحث تسأل لغاية لما تعرف لماذا ما الذي يجيب عنه. مش أنا فهمت كلامه، إيه اللي هو بيجيب عنه أصلا. الإشكال هنا إن أنا لو هي على قراءة أولم نهدي، نهدي تتعدى بنفسها إلى المهدي الذي يقع عليه الهداية. أولم نهدي الذين يرثون الأرض، أولم نهدي الذين يرثون الأرض، فدخل عليها اللي موجود في الآية إن هي فيها لام. فلما يبقى فيها لام فبيتكلم هنا على طريقة إيه البصريين، إن هو يتكلم في إن يكون في تضمين في الفعل، إن يكون في تضمين في الفعل، يبقى أولم نهدي ضمن معنى التبيين وعدي تعديته، ضمن معنى التبيين وعدي تعديته. ضمن معنى التبيين يعني إيه؟ ما هو التضمين؟ التضمين باختصار اللي هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته، إن هو إيه لفظ بيتشرب معنى لفظ آخر، واللفظ ده أنا بعرف منه إن هو تشربه، إذا كان هو أصلا في لفظ واحد بس اللي أنا سمعه أو لفظ واحد اللي أنا بقرأه هو متشرب اللفظ الثاني. التعدية هي تدل على كده، التعدية هي التي تدل على هذا، تدل على هذا الأمر. ونصرناه من القوم، ونصرناه على القوم، نصرناه من القوم، علشان التعدية جت بمن، فأعرف إن في فعل تشربه نصرناه، في فعل يتعدى بمن، التعدية اللي ظهر قدامك تشربه فعل نصرناه، فيبقى تشرب معنى نجيناه، فيبقى في تضمين لمعنى نجيناه وتعدي التعدية هنا كده. وده نوع من يظهر فيه طبعا الإيجاز، يعني يظهر فيه الإيجاز في المعنى، ونصرناه عليهم ونجيناه منهم، نصرناه عليهم ونجيناه منهم. عرفت منين إن المعنى كده؟ كل الكلام اللي بتقوله ده علشان التعدية بتاعت نصرناه ما جاتش على ولكن جات من. فهو هنا علشان هي بتتعدى بنفسها وفي لام، فبيذكر شيء يكون ضمن فيه نهدي. فهو الكلام اللي بيذكره هنا يقول وفي الهداية حين أيضا تضمن كل الكلام ده علشان يعلل التعدية باللام في قراءة النون أولم نهدي. طيب، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. يقول ونطبع نختم على قلوبهم. قال هو استئناف، ولهذا غير الأسلوب، أي نحن نطبع، أو عطف على مدلول أولم يهدي، يعني يغفلون ونطبع، وليس بعطف على أصبناهم لاستلزام انتفاء كونهم مطبوعين مع بطلانه لقوله فهم لا يسمعون، وقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقوله فما كانوا ليؤمنوا، لدلالته على أن حالهم منافية للإيمان. نرتب كده الكلام الذي يذكره هنا. أول نبص على الكلام هنجد إن هو ذكر قولين ورد قولا. هو ذكر قولين، قال ونطبع على قلوبهم، نطبع له ونطبع، ده معطوف على إيه؟ أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، معطوف على إيه؟ فهو دلوقتي بيتكلم في المسألة دي، فذكر قولين، ذكر قولين. يعني ركز بس في الكلام اللي بيقوله ده، هو دول بيعطف على قصدناهم، ده هو رد قصدناهم. هو ذكر اتنين، انا مش بقول لكم عشان تجاوبوا، ما هو جاوب خلاص، انا بقول عشان نفهم هو بيعمل ايه. هو دلوقتي ذكر قولين في ذكر قولين فيها، ورد الثالث. خلي بالكم هو مش عادة ان يجي، يعني قليل لما بيجي على قوله ويروح رده ويذكر مستنده في رده ايه، ده ما بيحصلش كتير. هو في الاغلب ان هو بيذكر الاقوال، بيعدد الاقوال، ممكن يقول على واحد قيل، ولكن هو هنا ذكر قول ثالث رده. فانا معايا قولين مذكورين هنا وقول مردود عنده، قول مردود عنده. تعالوا نفهم نشوف قولين. يقول ونطبع على قلوبهم، قال هو استئناف، ده الواحد قال هو استئناف. استئناف يعني دي جملة كده مستأنفة، جملة جديدة، جملة مستأنفة على الوعيد، بمعنى أن الله عز وجل قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم قف ونخلص. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى يذكر ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهنا ده معنى الاستئناف، هنا معنى الاستئناف. ويقول ولهذا غير الأسلوب. يعني إيه لهذا غير الأسلوب؟ هو أصلا هو هنا في الآية قال لو نشاء وأصبناهم، قال لو نشاء وأصبناهم، لا ده مش التفات هنا، هو فين الالتفات؟ الفاعل الله سبحانه وتعالى قال لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم، الأسلوب نفسه تغير. ونطبعه، ونطبعه هنا أصبناهم ماضي، وبعدين اللي بعد كده فعل مضارع ماشي. فهو بيقول ده كده إن هي ممكن تكون إيه، ممكن تكون استئناف. ممكن يكون الأسلوب إن هو باعتبار مثلا إن هو خبر بعد إنشاء، ولكن ده هو لما حد حيقول إن هي معطوفة على حاجة جوه الجملة خرج من القصة دي. خلي بالكوا إلا لو حد قال معطوفة على أصبناهم، محتاج بلاغيا لو في بتوع بلاغة يعني يعلل ليه دي جت مضارع ودي جت ماضي. هو لو دخلها جوه الجملة هيتخش جوه الجملة عادي، مفيش مشكلة. هي الفكرة إن هنا في واو، يا ترى ده استئناف ولا مش استئناف؟ طيب. يقول أو، ده القول التاني اللي ذكر. يقول أو عطف على مدلول أو لم يهدي. يعني ما دلت عليه جملة أو لم يهدي الذين يرثون الأرض إلى آخر الجملة، معطوف على مدلولها. هذه الجملة دلت على غفلته. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصدناهم بذنوبهم فهم غافلون، يغفلون. فهو بيقول إن مدلول ده أنهم يغفلون ونطبعوا، أنهم يغفلون ونطبعوا، بيقول تبقى معطوفة على مدلول إيه؟ مدلول الجملة، مدلول الجملة، مش كلمة في الجملة أو جملة على جملة، هي على المدلول بتاع الجملة. ثم قال ذكر قولا ثالثا وهو رده وعلل لذلك، قال وليس بعطف على أصبناهم، يعني قال لو نشاء. هو المعنى إيه لو العطف على أصبناهم؟ يعني أولم يهدي الذين يرثون أرضا بعد أهلها قال لو نشاء، فده معلق على مشيئة الله، قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فالله يصيبهم بذنوبهم متى شاء. لو نطبع على قلوبهم معطوفة على أصبناهم بذنوبهم، يبقى نطبع على قلوبهم، يطبع على قلوبهم إذا شاء برضو، يبقى هو ده كده معنى ان هي معطوف عليه. هو هنا طبعا الموضوع ده على فكره له اثر في الوقف والابتداء، يعني لو حد قال معطوف على اصبناهم ما ينفعش يبدا القراءه من ونطبع، يعني لو واقف يرجع هيرجع يبتدي، لو بيقول استئناف ينفع باستئناف ينفع يبتدي ايه من ونطبع عادي، لكن لو معطوف على اصبناهم ما ينفعش يفصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه. هو بقى اعتراضه على القول ده في ايه؟ بيقول اعتراضه خلينا نقرأ كلامه وتحاولوا كده تفكروا فيه احسن من اقول الإجابة على طول. يقول وليس بعطف على أصبناهم لاستلزام انتفاء كونهم مطبوعين مع بطلانه. يعني ايه استلزام؟ يعني يقول ان هذا العطف على أصبناهم يلزم منه نفس كونهم طبع على قلوبهم. طب جابوا منين ده؟ جابوا هذا الإلزام، هو جابوا منين؟ مش بقوله صح ولا غلط، هو جابوا منين؟ لا مش من المضارع، لم يصوب بالعذاب، الربط جدا. عاوز بقى تعبير دقيق علمي حلو كده، جميل كلام جميل. لم يصاب العذاب، تعليقه على المشيئة، أحسنتي، تعليقه على المشيئة، إن هو بيقول يلزم من عطفه على أصابناه إنه هو متعلق بالمشيئة، فلما يبقى متعلق بالمشيئة يبقى يلزم منه إن هم مش مطبوعين دلوقتي، يلزم، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن يطبع على قلوبهم لفعل ذلك. فهو انطلق من هذا، لماذا رد هذا القول؟ لماذا رد؟ هل رد للقول ده رد للتأكيد اللغوي؟ قال لك مثلا ما ينفعش أعطف كذا على كذا مضارع على مش عارف، قال كذا؟ لا، هو الرد عنده راجع للوازم المعنى، عنده في مفسرين عطفوه على أصدناهم عادي، هقول عادي الكلام، بس أنا بتكلم في رد إيه؟ الرد عنده راجع للوازم المعنى، يقول لو هي معطوفة على أصدناهم، لو هي معطوفة على أصدناهم تبقى متعلقة بالمشيئة، فإذا تعلقت بالمشيئة فهذا يلزم منه كونهم غير مطبوعين، وهم مطبوعين أصلا، الله طبع على قلوبهم. وراح ذاكر آيات يقول لقوله فهم لا يسمعون، بعد كده وقوله كذلك يطبعوا، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقوله فما كانوا ليؤمنوا، فكلها حاجات دل على إن هم مطبوع على قلوبهم خلاص. طيب طبعا هو الذي ذكره هنا وجه في رد هذا القول، ولكن ممكن يجاب عن هذا الذي ذكره بأن الذي ذكر أنه لازم، بأن الذي ذكره بأنه لازم غير لازم، غير لازم، ممكن يكونوا مطبوعين ويزيل الله طبعا على طبع قلوبهم على طبع سابق، ماشي، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هو يعني ان هو يكون ان هذا في معنى مستقبل، ان هو سيطبع على قلوبهم فوق، يطبع على قلوبهم بمشيئه الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون طبع فوق طبع عادي، يعني هذا اللازم بهذه الصوره غير ملزم، هذا اللازم بهذه الصوره غير ملزم، ولكن شفنا وجه اللي هو بيذكره بهذه الطريقه. هل يوافق عليه غيره؟ لا، الا هيقول ان هي معطوفه على اصابناهم، اللي بيقول ان هي معطوفه على اصابناهم مع إثباته للطبع، طبعا لأن القضية دي لها تعلق عقدي، يعني مع إثباته لأن الطبع أنه مطبوع على قلوبهم لا يلزم منه أنهم حالهم الآن مش مطبوع على قلوبهم، لا يلزم منه هذا اللازم. وساعتها هو ده اللي بيقول كده، هو اللي بيتكلم في التفريق بين الماضي والمضارع، يعني في آيات أحيانا بيجي مثلا عطف مضارع على ماضي فيسأل، كنا تكلمنا تقريبا من مرتين ولا حاجة في مثل هذا، وده موجود كتير في القرآن، فيتقال ايه دلاله المضارع هنا، ليه ده جاب الماضي ليه جاب المضارع، خصوصا لما يكونوا معطوفين على بعض او في مواضع قريبه من بعض في القران، فيعلل مثل هذا. لكن لو حد اصلا بيقول ان هنا استئناف، لو حد بيقول ان هنا استئناف، او بيقول ان هي معطوفه على مدلول الجمله السابقه، لا معنى لان هو يجي يعلل لاصبناهم ليه ماضي ونطبع مضارع، ما هو انت بتعلل ايه؟ ده استئناف اصلا، هو اصلا ده جاي على اصلها. من الذي يعلل؟ من الذي يعلل التفريق؟ التعليل مع الملاحظة أن التعليل عمل بلاغي، عمل بلاغي خلاص، العمل التفسيري باين خلاص، يعني نطبع يعني أصبناهم، لما تركبت إيه دي معطوفة على إيه، فهمت المعنى، هذا المعنى. العمل البلاغي اللي هيقول بقى طب ليه جات ماضي وجات مضارع، هذا فرع عن عمل المفسر الذي جعل نطبع معطوفة على أصبناهم، فساعتها يدخل البلاغي يعلل على المعنى ده، على هذا الرأي، لكن ملوش إن هو يعلل حاجة تانية. الكلام زي ما ذكرت منذ قليل هي قضية اتصال التوجيه البلاغي على معنى أصلا، مبني على معنى أصلا. طيب ومما قيل يعني عند من يقول بالعطف أنه معطوف على أصدناهم، يقولون أنه معطوف على أصدناهم، فمما قيل في التفريق قالوا أن الماضي دل على سرعة الهلاك، احنا عارفين أن الماضي قال لو نشاء أصدناهم، قال لو نشاء نصيبهم، قال لو نشاء نصيبهم، صح، قال لو نشاء أصبناهم، فيبقى الماضي دل على تحقق الوقوع ودل على سرعة هلاكهم في لحظة، خلاص تهو، خلاص بقى فعل ماضي، ها، والمضارع دل على استمرار هذا الأمر، يعني لا يمر عليهم وقت إلا وهم في طبع جديد، لا يمر عليهم وقت إلا ويطبع عليهم طبع فوق طبع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا أجمعين. ثم قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها، هذه الآيات آيات عظيمة جدا، بصوا حتى الجمال هنا، يعني تلك القرى بعد الكلام على هذه، يعني تهدين بالكم أصلا الكلام على لسه كنت مش شوية بكلمكم فيها، فأمن أهل القرى والتفسير هو بيذكروا أنها عادة هنا، تلك القرى اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة ده أنه كأن الأصل في اسم الإشارة أنه يبتأ في أشياء حاضرة، فكأن ذكر وانت قاعد تقرأ الآيات وبعدين لما تقرأ صورة زي سورة الأعراف حاول تقرأ مع بعضها كده على بعضها، تقرأ الصورة كلها مع بعضها، ينفع تقرأ مفرق عادي، ولكن لو قرأت الآيات متصلة ما تقطعش على كل صفحة وتقطع على كل ربع، تجد فيها معاني عظيمة جدا. القرى قاعد تقرأ في قصص الأنبياء أنت عشتها، عمال من كتر ما الشيء عمال يذكر ليه، وبعدين الكلام على أهل القرى وما الذي وقع لهم، وأفأمن أهل القرى أو أمن أهل القرى إلى غير ذلك، كأن القرى خلاص ده أنت عشتها، صارت حاضرة أمامك. فبيتقال لك تلك القرى، تلك القرى اسم إشارة عائد على هذه القرى، كأنها شيء مشاهد حاضر أمامك، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. يقول تلك القرى إشارة إلى قرى الأمم التي مر بكم، نقص عليك، قال حال أو خبر، إن جعلت القرى صفة تلك، يعني تلك القرى نقص عليك، وبيتكلم في إعراب نقص عليك وجملة نقص، قال حال أو خبر، إن جعلت القرى صفة تلك. طبعا هو هنا الصفة يريد بها أن هي تابع لتلك، لكن هي مش صفة نعت، يعني هنا يريد بها بدل، يعني لو تلك مبتدأ والقرى بدل يبقى نقص، جملة نقص هي إيه؟ هي الخبر، تمام؟ ولو تلك القرى مبتدأ وخبر فتبقى نقص حال. نقص عليك من أنبائها، يقول أي بعض أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، قال المعجزات، فما كانوا ليؤمنوا. طبعا هو البينات أوسع من معنى المعجزات الذي يذكره، البينات دي الأمور الواضحات الجليات، حتى من آيات الله، حجج الله سبحانه وتعالى، مش شرط يكون أمور خارقة للعادة، بس أوسع من ذلك. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ننتبه هنا لأن الموطن ده موطن دقيق تحت التركيز، وله نظير في القرآن، وهنشوف بقى لو في حد متذكر يقدر يقول لنا النظير ده كان فيه، لأنه سبق معنا قبل ذلك، سبق في وقت قريب. طيب، قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، يقول أي ما صلحوا للإيمان بعد رؤية المعجزات بما كذبوا من قبل، أي قبل رؤيتهم تلك المعجزات، يعني بعدما طبعناهم لا يمكن لهم الإيمان بما جاءهم الرسول. أو قول تاني، الباء للسببية، بما كذبوا، يقصد الباء بتاعت بما كذبوا، أي كفرهم السابق سبب كفرهم اللاحق. وعن بعض السلف يذكر قولا ثالثا، المراد من قبل يوم أخذ الميثاق، فإنهم حينئذ أقروا باللسان وأضمروا التكذيب. طيب، نتأمل كده أولا، نعد الأقوال. هو ذكر هنا ثلاث أقوال في الآية، وفي الآية فيها أكثر من ذلك، لأنه هو ذكر هنا ثلاث أقوال في الآية. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. القول الأول يقول ما صلحوا للإيمان بعد رؤية المعجزات، بعد رؤية البينات اللي الرسل قم بيها، ما صلحوا للإيمان بعد رؤية المعجزات بما كذبوا من قبل، أي قبل رؤيتهم تلك المعجزات. يعني هذا المعنى يقول بعدما طبعناهم لا يمكن لهم الإيمان بما جاءهم الرسول، يعني ما كانوا ليؤمنوا بعد أن جاءتهم المعجزات بالشيء الذي كذبوا به قبل أن تأتيهم المعجزات. فهم كذبوا قبل أن تأتيهم المعجزات، كذبوا الأنبياء، كذبوا سيدنا صالح، وبعدين جت الآية الناقة فكذبوا بعديها، وما كانوا ليؤمنوا بالشيء الذي كذبوا به من قبل. واضح كده المعنى ده؟ يقول ما صلحوا للإيمان بعد رؤية المعجزات بما كذبوا من قبل، أي قبل رؤيتهم تلك المعجزات، يعني بعدما طبعناهم لا يمكن لهم الإيمان بما جاء رسولنا. هم ما كانوا، ما هو ما كانوا ليؤمنوا، هنا ده في جحد، كون منفي ولم جحود، وهنا ده تأكيد للنفي، تمام؟ فما كانوا ليؤمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم، لما طبع على قلوبهم ما تقالش هنا في المعنى ده إن السبب تكذبهم السبب، ولكن الباء هنا باء إيدي، فما كانوا بما كذبوا من قبل. سيبوا الباء دي باء إيه، خلينا نشوف الأول الثاني ونرجع لأولى مرة تانية. هذا معنى واضح، هذا معنى واضح، ما كانوا ليؤمنوا بعد أن جاءتهم البينات بالشيء الذي كذبوا به قبل أن تأتيهم البينات. السبب الثاني، القول الثاني يقول أو الباء للسببية، الباء اللي في قوله بما كذبوا من قبل، أي كفرهم السابق سبب كفرهم اللاحق. كفرهم السابق سبب كفرهم اللاحق. يعني إيه المعنى هنا؟ يعني فما كانوا ليؤمنوا بسبب بسبب تكذيبهم السابق. بسبب تكذيبهم السابق مختلف عن المعنى الأول. مختلف عن المعنى الأول. ما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل. فلما كذبوا من قبل كان هذا سببا في انهم ما يؤمنوش بعد ذلك. الله اركسهم بما كسبوا. هي ده المعنى. ده المعنى اللي بيذكره هنا. طيب قبل ما نكمل نشوف كده الاذهان صح ولا لا. هذا سؤال فرعي بس يعني من باب التنشيط كده قبل ما نكمل. الأولانية القول الأول ما نوعها إيه؟ القول الأول ما نوعها إيه؟ موصولة. حد شايف حاجة تانية؟ موصولة. ما الأولانية موصولة؟ ما الأولانية موصولة؟ طيب وما التانية؟ مصدرية. مصدرية. هتقول لي طب هو الخلاف في الباب ولا الخلاف في ما؟ الناس اللي بتحب تسأل الأسئلة اللي من هذا النوع. هو الخلاف في الباء تفرع عليه خلافات أخرى. يعني الخلاف في الباء أصلا يترى بما كذبوا. إيه بما كذبوا وتفرع عليه إنك تتكلم في ما أو في غيره. طيب الثالث يقول قول الثالث يقول عن بعض السلف المراد من قبل يوم أخذ الميثاق. يقصد الميثاق الأول لما أخذ والناس لما كانوا في ظهر سيدنا آدم أبينا آدم عليه السلام وأخذ الميثاق عليهم. يقول فإنهم حينئذ أقروا باللسان وأضمروا التكذيب. يعني فما كانوا ليؤمنوا بالشيء الذي كذبوه من قبل ده بقى اللي هو في الميثاق. والمعنى اللي هو بيذكره بيقول أقروا باللسان وأضمروا التكذيب ممكن يكون مشكل شوية. يعني ممكن يكون مشكل هو إزاي لو هم بياخدوا الميثاق يأخذوا الميثاق على أنفسهم أضمروا التكذيب. هو طريقة التعبير مشكلة شوية. لكن اللي وارد عن السلف يعني هو ده كأنه فاهم لكلام السلف مش تصريح السلف بهذه بمثل هذه العبارة بالشكل ده. كأن المعنى إن هؤلاء كذبوا من قبل في هذا الميثاق. سبق في علم الله عز وجل في عند هذا الميثاق أنهم يكذبون. لأنه داخل أنهم بما كذبوا من قبل في علم الله عز وجل حين أخذ الميثاق. واضح كده المعنى أنه بما كذبوا من قبل ساعتها مش قبل البينات أو بعدها. ولكن من قبل التكذيب مع تعاملهم مع نبيهم على بعض. طيب لو تأملنا هنلاقي ان هذه الأقوال الثلاثة انا ذكرت المسألة تحتاج لتدقيق كده وتأمل. القول الأولاني شبه القول الثالث. القول الأولاني شبه القول الثالث في حاجة وبيفارقه في حاجة. بس هو شبه القول الثالث في ايه؟ شبه القول الأول شبه الثالث. تأملوا كده وجاوبوني. شبه الأول شبه الثالث في ايه؟ شبهه في الباء. ما تقولش ما الموصولة. ما هو شبهه في ما الموصولة بس الأصل الباء مش الأصل ما الموصولة. يعني مش الأصل الكلام في ما. الأصل في الكلام على الباء. الاثنين نفس الباء. الاثنين نفس الباء. الاثنين نفس الباء. وبعدين بقى من قبل إيه؟ من قبل إيه؟ بعد كده في بقى تفريع عن لو الباء كده يبقى من قبل ده بقى هم ممكن يختلفوا بيبقى فيه احتمالات. أما القول الثاني الباء بمعنى آخر. كأن لو حد أراد إن هو يرتب الأقوال أنا بكلمك هنا على ثلاث أقوال ممكن تبص في أقوال تانية حتى إن الأقوال أوسع من ذلك. ولكن إحنا بنتعلم طريقة الترتيب. لو حد حابب يرتب الأقوال يبقى يفرعها على الباء. فيقول إن في باء سببية وفي باء تانية كده بتاعت اسمها باء إيدي بقى. باء إيدي. دي إلصاق. باء إلصاق دي. ماشي. باء إلصاق. فعندي باء تبقى الإلصاق اللي هي الأصل في الباء يعني. باء إلصاق وباء سببية. وبعدين في باء الإلصاق دي بقى باء الإلصاق دي هيتقال بقى طب هو من قبل إيه؟ يعني هما كذبوا بحاجة كذبوا الآن بشيء قد كذبوا به قبل ذلك. إيه هو بقى اللي قبل ذلك؟ يقول لا ده قبل ذلك ده اللي هو اللي كان قبل البينات. لا ده اللي هو في الميثاق اللي هو في كذا في كذا. فهو فرع على ده. وممكن الاثنين يتفرعوا من الكلام على نوع هذه الباء، والباء السببية يبقى معنى ايه؟ معنى اخر. طيب انا كنت اشرت وقلت ان دي شبه آية اخرى. ما شاء الله تبارك الله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكما لم يؤمنوا به أول مرة، فين الباء هنا؟ وهنا فيش باء، ولكن هنا إيه؟ في كاف، في كاف، تمام؟ فالكاف دي بقى إيه؟ تكلمنا قبل كده على قضية المماثلة الاعتبارية في الكاف، ممكن تبقى تراجع في موضعها يعني. هو نفس الكلام يقال، يعني الكلام قريب جدا، يقال نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني مثل عدم إيمانهم به أول مرة نقلب أفئدتهم وأبصارهم، أو بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. وساعتها هيبقى في معنى بتاع الممثلة الاعتبارية اللي بتيجي أحيانا من الكاف اللي شبه واذكروه كما هداكم، مش تمام؟ اللي شبه واذكروه كما هداكم ونظائرها في القرآن. طيب كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يقول كذلك، مثل ذلك الطبع الشديد. كذلك حرف تشبيه وذلك اسم إشارة، فلازم يفكه. كاف مثل، مثل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ ذلك عائد على هذا الطبع المذكور. كذلك مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين. فهو هذا الطبع الشديد اللي وقع على قلوب هؤلاء مثله يطبع الله على قلوب الكافرين اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بعد كده ممكن يطبع على قلوبهم بمثل هذه الصورة. ثم قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يقول أي الأمم الماضية. وما وجدنا لأكثرهم الهاء عايدة على الأمم الماضية. وما وجدنا لأكثرهم أي الأمم الماضية. هو ليه محتاج أنه يقول الأمم الماضية هنا؟ لأن ممكن حد يتوهم أن الهاء عايدة على الكافرين اللي قبلها. لا، هو الكافرين هنا عموم، الكلام هنا على الناس اللي سبقت منه. فيقول أي الأمم الماضية من عهد. إعراب عهد إيه؟ ما إعراب عهد؟ مفعول به. ما شاء الله، مفعول به، محله مفعول به لكن هو مجرور لفظا، تمام؟ من دي بقى ماذا أفادت؟ من زائدة دي أفادت إيه؟ أفادت إيه من دي بقى دخلت؟ تنصيص العموم، صح؟ أحسنتي، تنصيص العموم. هو أصلا عهد نكرة في سياق النفي، أفادت أصلا العموم، ولكن من جعلته إيه؟ نصا يعني، مش ظاهر يعني. طيب وما وجدنا لأكثرهم، يقول أي الأمم الماضية من عهد وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق أو عهدهم مع أنبيائهم. هو ذكر هنا احتمالين في من عهد، والمعنى ممكن يكون أوسع من ذلك. ما وجدنا لأكثرهم من عهد، في من عهد يعني وفاء بالعهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم من عهد، مش هم ما عندهمش عهد عقد، لا هو في عهد عقد، لكن المراد هنا الوفاء به، الوفاء به أي عهد. فهو هنا بيقول ممكن يبقى العهد بتاع يوم الميثاق، ممكن يبقى العهد مع الأنبياء، ممكن يبقى أوسع من ذلك. كل عهد ما وجدنا لهم وفاء بما وصيناهم به على لسان الأنبياء وفي الكتب وفي غير ذلك. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول وإن وجدنا، أي إن الشأن علمنا أكثرهم لفاسقين. خلينا نشوف الأول إن. وإن وجدنا أكثرهم، إن وجدنا هنا إن، يقول إن الشأن، يبقى بيقول إن دي معناها إيه؟ إن دي شرطية ولا نافية ولا مخففة؟ أحسنت، مخففة من الثقيلة، تمام، بتاع التوكيد دي. طيب وإن وجدنا، يقول إن الشأن علمنا، علمنا يفسر إيه؟ يفسر وجدنا، لأن وجدنا ممكن تكون محتملة لمعنى العلم وتحتمل لمعاني أخرى، فإن يقول علمنا دي قصد وجدنا. أكثرهم لفاسقين، يقول خارجين عن طاعتنا، ده معنى الفسق، قال خارجين عن طاعتنا. يقول عند الكوفيين، إن لو مكتوب عندكم أن صلحوها إيه؟ هو يتكلم على إيه اللي في الآية؟ إن نافية واللام بمعنى إلا. طبعا هو ده يعني مش قوي عند النحويين، لكن على أي حال هو بيذكره هنا، يعني كأن فيه إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، تبقى إن دي المخففة من الثقيلة ولم توكيد، أو إن النافية واللام بمعنى إلا، يعني صار المعنى وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين، ده على المعنى الثاني اللي بيذكره إيه؟ اللي بيذكره عن الكوفيين.